تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت حسدا من عند أنفسهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم حسدا من عند أنفسهم إن إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فيها عين جارية يرونهم مثليهم رأي العين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم حسدا من عند أنفسهم فيها عين جارية سهروا أعين الناس واسترهبوهم فيها عين جارية ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لا يرتد إليهم طرفهم فيها عين جارية لا يرتد إليهم طرفهم تدور أعينهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس يشهدون فيها عين جارية تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم قرة عين لي ولك لا تقتلوه قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ينظرون من طرف خفي ينظرون ينظرون ينظرون من طرف خفي ينظرون من طرف خفي ينظرون من طرف خفي وفيها ما تشتهي الأنفس ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين قرة عين لي ولك وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين ذي قوة وتلذ الأعين وتلذ الأعين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وفيها ما تشتهيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين فيها عين جارية فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان فيهما عينان نضاختان وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض نظر نظر نظر نظر نظر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبشر حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم حسدا من عند أنفسهم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين ونزاده فإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين صفراء باقع لونها تسر الناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم إن الله اصطفى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم فتبارك الله رب العالمين كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها كانوا أشد منهم قوة كانوا أشد منهم قوة كانوا أشد منهم قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا وأكثر جمعا فتبارك الله رب العالمين قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة نحن أولو قوة وأولو بأس وأولو بأس شديد نحن أولو قوة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستدع الشر والضر والسحر والحسد والعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وعلى من طغى وبغى علينا وتجبر حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عين نظرت عين نظرت فأثرت بسم الله يرقيك من عين نظرت على حسن جسم وقامة بسم الله يرقيك من عين نظرت من عين نظرت على حسن جسم وقامة بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت خرج منها مثل الرصاص والسهام خرج منها مثل الرصاص والسهام، أثرت ضرت تعقدت وتشبكت وتورمت. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عين سامة لامة، بسم الله يرقيك من عين على حسن جسم وقامة وعلى قوة وحيوية ونشاط. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. اللهم اطر يا ربنا اثر حسد وعين على حسن جسم وقامة، اطر يا ربنا اثر عين نظرت فاثرت تعقدت وتربطت. اطر يا ربنا اثر حسد شديد وعيون اثرت في الظهر اثرت، اثرت في العمود الفقري والحبل الشوكي اثرت، اثرت في المقعدة اثرت، أثرت أثرت في الفخذين، أثرت في الفخذ في الفخذ في الفخذ في الفخذ وفي الركبة، في الفخذ في الفخذ في الفخذين وفي الركبتين، في الركبتين والساقين والقدمين. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. أطل يا ربنا ذرى حسن وعين على حسن جسم وقامة وعلى قوة وحيوية ونشاط. فيها عين جارية. اللهم اطل أثر عين يا ربنا وحلقها وفك مرابطها، اللهم فك مرابطها وحلقها يا مولانا وانزع أثرها يا ربنا، انزع يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها من الظهر من المخ والمخيخ من العنق ومن العصب ومن الدم ومن المفاصل ومن الدم ومن اللحم والعصب والمفصل ومن العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن النخاع الشوكية. أطل يا ربنا ترى حسد وعين قوية شديدة عظيمة تعقدت في الجسد وتشبكت، آلمت الجسد وضيقت الصدر وشتتت الفكر. أطل يا ربنا ثرى عين نظرت حاسدة حاقدة نظرت على المشي والحركة نظرت على حسن جسم وقامة على الحيوية والنشاط والقوة. أطل يا ربنا ثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وأخرج يا ربنا شيطانها. بسم الله أرقي الجسد من عين وحسد، من عين ونفس حاسدة حاقدة تعلقت وتشبثت، حلت واستقرت في الجسد في الرأس وفي مراكز الإحسان. بسم الله أرقي الروح والجسد، أرقي القوة والحيوية والنشاط والظهر. بسم الله أرقي الروح والجسد من أثر عين ونفس وحسد، نثر عين ونفس وحسد. يا ربنا يا واحد يا صمد أخرجها كلها العين والحسد العين والنفس والحسد واحلل يا ربنا كل العقد. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم احلل يا ربنا عقد العيون مربوطة مجمعة تجمعت وتكورت تكونت عظيمة قوية شديدة مخدومة ومحروسة ومحروزة. احلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله أرقي الروح والجسد من نفس شريرة أثرت على الصدر ضيقت سببت الهم والغم والكرب الشديد والضنك الشديد أقل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون وأنفس تعلقت حلت واستقرت وأنفس يهودية ونصرانية. أقل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا يقدها وفك يا ربنا مرابطها وأخرجها يا ربنا من الرأس. أخرج يا ربنا الأنفس الظالمة اللئيمة الشريرة العنيدة الجبارة. وخاب كل جبار عنيد عليك يا ربنا بنفس في الجسد نفس حلت واستقرت أرسلها ساحر ملعون ظالم أرسلها حسود حقود ظلوم غشوم. اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا نفسا تعلقت بينه وبين الزوجة بينه وبين الزوجة بينه وبين العمل بينه وبين العمل بينه وبين العمل بينه وبين الوالد والوالدة وبالوالدين إحسانا وبرا بوالدتي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فخرج على قومي في زينته فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته في زينته في زينته فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك يا ربنا له فيما حسد عليه فيما حسد عليه وأصابت العيون والنظرات عليه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت فتبارك الله فتبارك الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بارك يا ربنا له فيما نظر عليه وأصابته عيون عليه وأصابته عيون عليه اللهم أخرج يا ربنا النفس اللهم أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا نفسا تعلقت وتشبثت وتربطت وتعقدت وتكتفت اللهم احل عقدها يا ربنا وفك مرابطها على عين حاسدة على عين قاتلة وعلى عين نظرت معجبة وعلى عين نظرت معجبة وعلى عين نظرت تامة لما قاطعة كاسرة قاتلة أطل أثرها وأهل قدها وفك مرابطها وأخرج شيطانها وأخرج شيطانها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من عاشقة من عاشقة في الجسد من عاشقة في الجسد بسم الله أرقيك من مس من مس ونفس من مس ونفس من مس ونفس من مس ونفس من مس ونفس ومن شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد احفظ يا ربنا عبدك والمؤمنين أجمعين والمؤمنات احفظنا أجمعين بحفظك واكلنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام يا ربنا بسم الله أرقيك من نفس نفس وحسد وعين نفس وحسد وعين ومس ومس ومس وشيطان مارد وشيطان مارد وشيطان مارد وشيطان مارد وعفريت فاجر وعفريت فاجر وعفريت فاجر وشيطان مارد أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم من الحظ والنصير أخرجهم يا ربنا من العمل أخرجهم يا ربنا من العمل أخرجهم يا ربنا من هو من زوجه من هو من زوجه من هو من زوجه وأولاده بينه وبين زوجه بينه وبين أولاده بينه وبين والده ووالدته بينه وبين والده ووالدته بينه وبين والده ووالدته عصيانا عصيانا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فتبارك الله رب العالمين اقر يا ربنا أثر العيون والأحساد يا ربنا واخرج الأنفس والشياطين أخرجهم يا ربنا واحلل عقدهم وفك مرابطهم أصابت الحاسدين حاقدين ناظرين عائنين أصابت العمل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أصابت العمل من حاسدين حاقدين ومن ذي أنفس حاقدة حاسدة ومعجبة ومستهية أطل يا ربنا أثرنا وحل يا ربنا عقدنا وفك يا ربنا مرابطنا بسم الله فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أقر يا ربنا سحرا مدعوسا مشى عليه مأكولا ومشروبا أكثر على المشي والحركة أقر يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب والجيران والأصدقاء حسدا من عند أنفسهم أقر يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا وأبيضا وأزرقا أقر يا ربنا سحرا علويا وسفليا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا قديما ويتجدد ويتنقل من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقاد في الجسد وخارج الجسد أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها من القلب والصدر والبطن والفرج والذين هم لفروجهم حافظون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم أطل يا ربنا أثر نفسه بغية طاغية ظالمة سكنت العظام سكنت مخ العظام سكنت المفاصل سكنت العروق واللحم سكنت العروق واللحم سكنت العروق واللحم سكنت العظام ومخ العظام فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فقل يا ربنا حسدا شديدا حسدا كاد أن يهلك الجسد كاد أن يزهق الروح فقل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما مربوطا ومحقودا تعقد في الجسد تكون في الجسد تكور في الجسد على الألم على الألم على الوجع على الوجع على الألم على الألم على الوجع على الوجع أبطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا سحرا عظيما مأكولا ومشروبا مدهونا ومرشوشا منثورا ومذرورا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد ومراكز الإحساس والأعصاب بسم الله على العظام بسم الله وعلى مخ العظام بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله فتبارك الله رب العالمين اللهم عليك يا ربنا بالأنفس الظالمة عليك يا ربنا بالأنفس الفاجرة عليك يا ربنا بالأنفس البغية الظالمة اللئيمة الشريرة اللهم عليك يا ربنا بالأنفس الظالمة بالأنفس الفاجرة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله قادر احل يا ربنا كل العقد داخل الجسد وخارج الجسد احل يا ربنا كل العقد في القلب وفي الصدر وفي البطن يا ربنا وفي الظهر احل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا كلها إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم اللهم احل يا ربنا كل العقاد يا ربنا عقدا قوية عظيمة مربوطة ومعقودة تكورت وتكونت اللهم احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر بسم الله احيي ربنا هذه العقادة احيي ربنا هذه العقادة بينه وبين الوالدين بينه وبين الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين تكريها وبغضا شديدا وبغضا شديدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك من نفس من نفس اللئيمة شريرة حلت واستقرت وتربطت وتكونت وتكورت في الجسد وخارج الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد قديمة قوية شديدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من العين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من العين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من العين من العين من العين من العين من العين من العين النافذة من العين النافذة من العين كالرصاصة كالرصاصة وكالسهم كالرصاصة وكالسهم كالرصاصة وكالسهم كالرصاصة كالرصاصة اللهم اطلع ثرى عين عين عين عين عين عين بنى عليها اللحم عين بنى عليها اللحم عين عين عين عين عين عين بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم اللهم اطلع ثرى عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية فطر يا ربنا ترى عين عين عين خرقت الجسد خرقت الجسد استقرت الجسد اللهم احل يا ربنا عقد عينه اللهم فك يا ربنا مرابط العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين العين الحسودة الحقودة العين العين العين العين العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا العين العين العين العين العين العين على حسن جسمي والقامة على حسن جسمي والقامة على النشاط والحيوية والقوة على النشاط والحيوية والقوة أخرج ربنا عينا عينا عينا من الأصدقاء من العمل من العمل في العمل في العمل وعلى النشاط والحيوية ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الأقارب إلى الأقارب والجيران. أخرج يا ربنا العين العين العين العين العين الحاسدة الحاسدة. أخرج يا ربنا العين الحاقدة الحاسدة الحاسدة الحاقدة. أخرجها يا ربنا ومن معها. أخرجها يا ربنا ومن عليها. أخرج يا ربنا شيطانها. أخرج يا ربنا شيطانها. أخرج يا ربنا شيطانها. أخرج يا ربنا شيطانها. أخرج يا ربنا شيطانها. أخرج يا ربنا شيطانها. أخرج يا ربنا شيطانها. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. العين العين العين. الحاسد الحاسد. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة الحاقدة الحاقدة. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا العين الحاسدة. أخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا العين. العين العين العين العين وشيطانها وشيطانها وشيطانها. الله أكبر. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين. يحس بجسم وقامة يحس بجسم وقامة يحس بجسم وقامة ومن قوة وصلابة ومن قوة وصلابة ومن قوة وصلابة. أخرج يا ربنا العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين. أخرجها أخرجها أخرجها وشيطانها وشيطانها ونفسها ونفسها ونفسها ونفسها ونفسها ونفسها. أخرج يا ربنا نفسها نفسها نفسها. دخلت بالعين بالعين بالعين والحسد بالعين والحسد بالعين والحسد بالعين والحسد بالعين والحسد بالعين والحسد بالعين والحسد. أخرجها يا ربنا أخرجها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج ربنا العين ومن معها. أخرج ربنا العين العين ومن معها شيطانها شيطانها. فانفجرت بسم الله بسم الله. زلزلت زلزلت زلزلت بوهرت بوهرت بوهرت. بسم الله بسم الله بسم الله على أثر عينك بسم الله على أثر عينك. ألا لا يحلل بحولك وقوتك ألا لا يحلل بحولك وقوتك. بسم الله على أثر عينك بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها فكها فكها فكها. إلى الله إلى الله إلى الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. من الساق ومن الساق ومن الساق ومن الساق ومن الساق ومن القدم ومن القدم ومن القدم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا هذا الأثر يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة. إنها ترمي بشرر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا آثارها أخرج يا ربنا شيطانها. رميت على الجسد رميت على الجسد رميت على الراس رميت على القوة والنشاط والحركة. فك يا ربنا أثرها فك يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله. دخل يا ربنا أثرها دخل يا ربنا أثرها. اصهر يا ربنا ما تجمد منها فك مرابطها يا ربنا فك مرابطها يا ربنا. الله أكبر. واخرج يا ربنا شيطانها. فإذا رأيتهم تعجبك فإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. نحن أولي قوة أولي قوة. أقضي يا ربنا أثر عينك أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نفسك أقضي يا ربنا أثر عينك أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نفسك. عليه عليه وعلى أهله عليه وعلى أمه عليه وعلى أبيه عليه وعلى إخوانه عليه وعلى زوجه عليه وعلى ذريته عليه وعلى عمله عليه وعلى عمله عليه وعلى ما آتيته عليه وعلى ما أعطيته. يحسنون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك تعجبهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالق. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن.